حجيت في هذه السنة التي مضى حجها ولبست كنادر وأنا محرم وهذه الكنادر تحت الكعب وهي شراع وفيها خياط، فهل أتيت محذورا في إحرام هذا وفقك الله؟ أن يلبس كنادر تحت الكعبين لا حرج فيها لأنه يلبس النعال، في أصح قول العلماء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الذي لم يزن عليه يلبس الخفين ويقطعهما أسفل الكعبين، فدل ذلك على المقطوعين من جنس النعال. وقد صحها كثير من العلم جواز لبس الخفين من دون قطع عند فقد عليه، فالحاصل أن المقطوع هو الشيء الذي صنع تحت الكعب هذا لا بأس، إذا كان عليك نادر تحت الكعبين لا تستطيع الكعبين فحكمه ما حكم النعال ولا حرج في ذلك. نعم. يعني تستوي مع النعال. مع النعال. نعم. طيب وبالنسبة للخياطة التي فيها؟ ما تضبط. يعني بمثابة. حتى النعال فيها خياطة. نعم. نعم. نعم. هذه حتى لو لبس إزارة مخيوط أو رداء مخيوط، لو كان إزارة ثلاث قطع أو أربع قطع، قال خيط بعضها في بعض يس. أو كان رداء كذلك من قطعتين أو ثلاث، قال خيط بعضها في بعض فلا بأس. الممنوع أن يلبس المخيط علاقة بدن مثل القميص أو على نصف بدن كفريدة أو السراويل من دون عذر، أما يكون الثوب الذي هو الرداء ملفق من قطع مخيطة أو يكون الإزار ملفق من قطع هذا لا يضر. نعم. طيب الفقهاء سماحة الشيخ يقولون مثلا لبس المخيط من محذورات الإحرام، هذا المخيط محيط يعني محيط بالبدن كله أو بنصفه أو عموم منه، هذا مراد. أما المخيط ملفق يعني قطعة ملفقة هذا هو داخل مرادهم، لكن مرادهم المخيط الذي على قدر البدن مثل القميص أو على قدر عضو منه مثل القفازين مثل الكفين أو على قدر النصف الأعلى مثل الفنيلة وأشباهها أو النصف الأسفل مثل السراويل وأشباهها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.